وبقوا يفروا وروحوا للحبشه وروحوا هنا وروحوا هنا وكل واحد يروح لواحد يحميه. يبقى سيف ايه اللي كانوا بيسلوه؟ طب اذا كان الاسلام قد انتشر بالسيف مثلا، فمن الذي حمل اول سيف ليكره اول مؤمن؟ ايه الكلام النصر، كلام النصر بتاعته ده والكلام الخايب ده اللي لا يثبت عند الفهم. الاسلام انتشر بالسيف، طب واللي حمل السيف ليفرضوا به الاسلام، من الذي حمل السيف لهم ليؤمنوا؟ ده هم امنوا كده، ده في منتهى الضعف. يبقى ما فيش الا قوه الايه، الا قوه الايمان. ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. وعرفنا معنى كلمه مكر، وعرفنا ان الله خير ان الله خير الماكرين، لانه لا يستطيع خلق من خلق الله ان يبيت على الله ولا ان يكيد لمرادات الله. فاذا اراد الله ان يكيد او يبيت فلا طاقه للبشر في ان يعلموا. يبقى هذا هو المكر الحق، المكر الحق لا يكون الا لخير دائمه. وقوله خير الماكرين لفتته الى ان من المكر كما قلنا مكر خير، وهي الحيلة التي يراد منها التوصل للحق ليحق الحق ويزهق الباطل. وقلنا خير الماكرين ليلهم المؤمنين به ان يعملوا حيلهم وافكارهم حتى يدخلوا في عباد قول الله وهو خير الماكرين. هذه الآية إنما جاءت لتمهد إلى شيء حدث من خصوم سيدنا عيسى عليه السلام حينما أرادوا أن يتخلصوا منه. وإذا كان الحق سبحانه وتعالى قد أرسل رسولا بمنهج من مناهج السماء ليبلغه إلى الأرض مؤيدا بمعجزة تخرق نواميس الكون وعاداته، فكان يجب على الذين يواجهون أمر الرسول أن لا يفكروا في أن يقتلوه، لأن الذي أرسل رسولا لمهمة أيرسله ثم يتخلى عنه ليمكن الناس أن يقتلوه؟ من الجائز أن واحد يقول لك ما ألم يقتلوا أنبياء، نقول له يا أخي لا بد أن تفرق بين نبي وبين رسول. ممكن انهم يقتلوا الانبياء انما ما يقدروش يقتلوا مين؟ الرسول. ليه الفرق بين الاثنين؟ لان النبي لا يجيء بتشريع جديد، الرسول هو الذي يأتي بالتشريع، والنبي انما يجيء نموذج سلوكي للايمان الذي جاء به الرسول السابق له او المعاصر له. اذا لم يجيء بتشريع ايه؟ بتشريع جديد. يبقى كل مرسول من الله، ولذلك يجب أن تفهم أن الرسالة من الله، إما رسالة نموذج أسوة وإما رسالة منهج ونموذج أسوة. فالرسول جاء منهجا ونموذج أسوة، والنبي أرسل إيه؟ نموذج أسوة بس، علشان يعرف أن من الممكن للبشر أن يحملوا نفسهم على مطلوبات منهج الله، وهو ده قدامكم أهو. يبقى اذا من الممكن ان يقتل منهج الاسم، انما يقتل الرسول اللي جاي من الشريعه. يقول لك ما البعث ليه؟ كيف يرسله وبعض ذلك يمكن منه من لا حتى لا يبلغ الدعوه؟ يبقى دعوه بس. ولذلك يجب ان نفهم ان النبي والرسول الاثنين مرسولان من الله، بس هذا لمهمه وذلك لمهمه. ولذلك اقرا قول الله سبحانه وما ارسلنا من رسول ولا نبي. يبقوا الاثنين مرسلين ولا لا؟ يبقى النبي مرسل والرسول، وما ارسلنا من رسول ولا ايه ولا نبي. بس التحقيق ان الرسول انما جاء بمنهج ومن سلوك، والنبي انما جاء لايه؟ بالسلوك. فمن الممكن ان يقتلنا بينما الرسول، يبقى كان يجب انهم ما يفكروش في انهم يقتلوا الرسول. هذه المساله جاءت في وهو خير الماكرين، لأنهم أرادوا أن يتخلصوا من عيسى، وذلك شأن المغلوبين لمنهج الحق وحجة الحق وبرهان الحق ودليل الحق. ما يقدرش أبدا يعيش مع اللي مش قادر عليه حجة، ده يقوم بده يتخلص إيه منه. ولذلك يجب أن يفهم الذين يحبون أن ينتقموا من أعدائهم واحد بده ينتقم من عدوه يوم يقتله، نقول له هذا اول الفشل منك واول الخور واول الضعف، معنى ذلك انك اقررت انك لا تستطيع ان تواجه حياته ولا يمكن الا ان تتخلص منه. انما لو كنت راجل كنت واجه حياته وواجه حركته وواجه ايه مقاومته علشان تبقى راجل، انما تقتله تموته تبقى انت دلت على انك ايه، على انك فاشل وعلى انك ضعيف لا تستطيع ان تقاوم اي حياته تضل ولا منهج حركته في الايه في العالم. يبقى اذا التبييت والخدع والقتل دي خور ولا مش خور؟ يبقى خور. لا، فاذا ما فكروا في ان يقتلوه دل ذلك على انهم لا يستطيعون ايه ان يواجهوا حياته، عايزين يتخلصوا منه. وما دام لا يستطيعوش انهم يواجهوا ايه حياته ولا منهجه، مره يحاولوا يطمسوا المنهج، ما يقدروش يطمسوا المنهج، يقول لك اللي جاي بالمنهج ده ايه. ولذلك شوفوا الكفار لما واجهوا الدعوة المحمدية بالتكذيب قالوا لهم ايه، قالوا لبعضهم لا تسمعوا لهذا القرآن، لا تسمعوا لهذا القرآن، والغوا فيه. ساعة ما يجي يقرأ ولا حد يقرأ غلوشوا عليه. الله، اذا انتم مش قادرين تواجهوا منطق القرآن. لو كنتوا قادرين توظفوا تخلوه ايه يقول اللي يقول، وبعد ذلك ان كان عندكم حجه قولوه. وبعدين مره ما يقول لك على الاصل نفسه، الم يريدوا ان يقتلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومكروا وبيتوا. اهو شوف مكروا عملوا ايه، قال لك نخاف ان واحد من الناس قتله ان تقوم العصبيه لمحمد من قبلته فيقتلوا المين القاتل. نقوم نلف الحكايه نعمل ايه، قال لك اختاروا من كل قبيله ايه فساد جلدا عشان يسيح دمه في الايه قبائل، ما تقدرش تولي القبائل كلها. مش ده لهم من المكر؟ قال لهم طب امكروا موظبوا وهاتوا فتيانكم وقعدوهم ها وخلوهم كده ايه موجودين، وبعدين انا هخليه يمر عليهم كده عشان يثبت انهم اغبياء ومغفلين. يلا ما هم مكروا عشان ايه؟ اذ يمكروا بك الذين كفروا ايه؟ يا قتل يا اثبات يا اخراج من الله. وبعدين ربنا قال له فاجئهم بان هو خرج من وسطهم كده فافسيناهم فهم لا ايه لا ينصرون. يقول لك طب امال ايه الحكايه دي ما دام ربنا كان عايز ينجي باي سبب؟ لا لك لا لا لن تنتصروا على محمد لا بالمواجهه ولا بالتبييت. بده يدفع عليهم التبييت. يقول لك طب وسابهم ليه ما كان يغضب كده يحميه ويخرج كده؟ قال لك لا، لان ده تبييت. فهو غرضه يقول لن تستطيعوا ان تقاوموا لا بالمواجهه ولا بان تبيتوا له. ما هو التبييت ده هو حجة اللي يقولك لا نبيت له، نقول لا ولا بالتبييت كمان، أي التبييت أو بعنا. وإلا فكيف يهاجر تابع من أتباعه صلى الله عليه وسلم وهو سيدنا عمر رضي الله عنه يهاجر على من؟ مش كده قاصر؟ يقول إيه من أراد أن يسكن إيه؟ أمه أو يرمل زوجته أو يوتم ولده فليلقني وراء هذا الوادي. في الشجاعة الهجرة. ورسول الله يهاجر خفية، لأن رسول الله دائما صلى الله عليه وسلم أسوى للضعيف. القوه يقدر يحمي نفسه ويطلع، طب والضعيف لازم يهاجر خفية. أهو قال لك الأسوى فيها دائما أسوى لمين؟ أسوى للضعيف، لأن القوه مش عايز، القوي يقدر يعمل إيه؟ فهم لما مكروا ربنا مكر، مش كده ولا لا؟ فقد مكروا إيه؟ مكرهم وعند الله مكرهم، لا كلام على. يبقى الحكاية دي جاء عشان أنهم أرادوا أن يتخلصوا من سيدنا عيسى. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. بعد حكاية المكر قبل الحكاية دي دليل على أن عيسى عليه السلام أحس منهم زي ما أحس الكفر وأحس التبييت وهو إلى آخره، أحس أنهم بيعملوا برضو إيه أمر القتل. فطمئنوا في نهاية المعركة، قال له إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من كم واحدة إيه متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا الى يوم القيامه. اربع حاجات. طيب عايزين نبقى عند كلمه متوفيك.